يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة إذا غطت وجهها بالبرقع جاهلة فهل تجب عليها فدية؟ إذا كانت جاهلة أو ناسية ثم نزعته بعدما تبين لها فليس عليها شيء لأنها معذورة. نعم.